الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: وعن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإننا لا نزال في باب التواضع وخفض الجناح. وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى أمثلة من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وصفاته في بيان تواضعه وخفضه الجناح عليه الصلاة والسلام، ولين الجانب الذي اتصف به صلى الله عليه وسلم. وقد تمم الله عز وجل له مكارم الأخلاق ونعته سبحانه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وسيرته عليه الصلاة والسلام مليئة بالنماذج العظيمة في كمال تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو متواضع عليه الصلاة والسلام في بيته وفي تعامله مع أهله، ومتواضع عليه الصلاة والسلام مع أصحابه وفي تعامله لهم، ومتواضع مع عموم الناس في لين جانبه ورحمته ولطفه عليه الصلاة والسلام. قد قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن الأسود بن يزيد، قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته. وعائشة هي الأدرى، هي وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم هم الأدرى بحاله عليه الصلاة والسلام في بيته، ولهذا خص أمهات المؤمنين بفقه عظيم نفع الله سبحانه وتعالى به الأمة مما يروينه رضي الله عنهن من حال النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، من عبادته عليه الصلاة والسلام وسلوكه وأخلاقه وتعامله، مما لا يطلع عليه إلا أزواجه رضي الله عنهن وأرضاهن. و التابعون في سؤالاتهم لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن عمل النبي عليه الصلاة والسلام وسلوكه في بيته مبني على حرصهم على المعرفة من أجل العمل والتأسي به عليه الصلاة والسلام. قد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته. قالت كان يكون في مهنة أهله، كان يكون في مهنة أهله يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، لكن ما دام في البيت فهو في مهنة الأهل. وقولها في مهنة الأهل هذا جوابا على هذا السؤال إجابة عامة، لأن يدخل في مهنة الأهل أعمال كثيرة جدا، وجاء عنها في بعض الروايات عينت وخصصت بعض الأعمال مثل حلب الشاة بنفسه عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، ومثل رقع الثوب، ومثل خصف النعل، وغير ذلك من الأعمال يباشرها عليه الصلاة والسلام بنفسه، يباشرها بنفسه صلى الله عليه وسلم، يعني لا يأمر من عنده، لا يأمر من عنده، بل يعمل بنفسه، يعمل بنفسه. فهذا هديه، يعني سأل الأسود بن يزيد عن هدي النبي ونهجه داخل البيت، فذكرت عائشة أنه في مهنة أهله، وفي بعض الروايات قالت بشر مثل البشر، يعني مثل ما يفعل الإنسان الخدوم النصوح في بيته يفعل كذلك صلوات الله وسلامه عليه. قالت فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، إذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، وهذا فيه أن مصالح البيت وأعمال البيت لا تشغل الإنسان عن صلاته، فالذي يبحث عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هذا هديه، يكون في بيته في مصالح البيت، لكن إذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة لأدائها في المسجد، بينما بعض الناس يكون في البيت ثم ينادى للصلاة فيبقى في البيت، يبقى في البيت، والرجال يصلون في المسجد وهو يصلي مع المرأة في البيت. والله سبحانه وتعالى يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال يصلون في المساجد، المرأة هي التي تصلي في البيت، أما الرجال صلاة في المساجد، رجال يقول الله تعالى لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فالرجل إذا نودي إلى الصلاة ترك مهنته، ترك عمله، سواء عمل البيت أو غيره من الأعمال، يتركها ويتجه إلى بيت الله سبحانه وتعالى. قالت فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، يعني ترك مصالحه التي هو فيها وخرج إلى الصلاة، لا يعيقه عن الصلاة أي مصلحة من المصالح الدنيوية. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: جاء ذلك مفسرا في بعض الروايات كان في بيته في مهنة أهله، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويرقع ثوبه ويخصف نعله ويخدم نفسه ويعلف ناضحه ويعقل البعير ويأكل مع الخادم ويحمل بضاعته من السوق صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك مزيد فضله وكمال تواضعه صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني هذا سبحان الله هديه عليه الصلاة والسلام، أعمال البيت هذه فقط أمثلة، يعني أمثلة وليس التحديد، وإنما أمثلة أنه في عموم أعمال البيت يباشر ذلك هو صلى الله عليه وسلم بنفسه، يباشر ذلك بنفسه، بينما بعض الآباء يمدد رجليه في صالة البيت وهات يا ولد وهات يا مرأة وهات يا فلان ولا يتحرك، وهذا مرض، وأيضا تعويد لأهله وأولاده على الطبع الذي يطبعهم فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخدم نفسه عليه الصلاة والسلام، يباشر خدمته لنفسه بنفسه عليه الصلاة والسلام، هذا هديه صلى الله عليه وسلم، كما أخبرت بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. وهذا أيضا مثال عظيم وعجيب في تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا نصحه وحرصه على الخير ونفع الناس. فهذا رجل يقول: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. رجل يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. هذا الآن رجل يعني جاء من البادية، لا يعرف طريقة التعامل ولا يعرف يعني أمورا، ويجهل دينه تماما، لا يعرف دينه. الآن أصبح مصلحة، يعني مصلحة النصح العام في الخطابة، نصح عام فيه زيادة الإيمان، فيها زيادة العلم بأمور الدين، فيه الوعظ، فيه التذكير، هذه مصلحة. لكن هنا الآن مصلحة انقاذ رجل من ماذا؟ من الجهل أصلا بدين الله، من الجهل أصلا بدين، لا يدري ما الدين. فقدم النبي عليه الصلاة والسلام هذه المصلحة الخاصة لعظمها، لأن فيها انقاذ له من جهل تام بدين الله. بينما الآن الخطابة هي لمن يعرفون الدين لكنهم يزدادون إيمانا، يزدادون علما بدين الله، يعظهم ويذكرهم بما يزيد من طاعتهم. لكن هذا رجل الآن لا يعرف دينه، فلما قاطع النبي عليه الصلاة والسلام وقال جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، قدم عليه الصلاة والسلام مصلحة هذا الرجل الخاصة لعظم شأنه على المصلحة العامة، وهذا من عظم نصحه. ولم ينهر هذا الرجل، ما نهره ولا وبخه ولا لامه ولا طرده، وإنما قطع لأجله خطبته وموعظته العامة، قطعه لأجل هذا الرجل. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إليه، جاء إليه عليه الصلاة والسلام وقال فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. وهو بهذه الطريقة عليه الصلاة والسلام حقق المصلحتين. ولما قاطعه هذا الرجل مخبرا عن نفسه أنه لا يدري ما دينه، ويطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دينه، وهذا أمر يحتاج إلى استعجال، ما يحتمل التأخر أن ينقذ وأن يدخل في الدين ويعرف الدين، فأوقف عليه الصلاة والسلام لأجل أهمية هذا الأمر خطبته، وأتى إلى هذا الرجل وجلس عنده، أخذ يعلمه دينه، ثم قام وأتم خطبته عليه الصلاة والسلام. فهذا مثال من أمثلة التواضع الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث استحباب تلطف السائل. استحباب تلطف السائل أحيانا السائل قد يكون أتى من بادية ومجتمع هم أعراب لا يعني لا يعرفون بعض الأصول أو بعض الأسس في طريقة التعامل وعدم مثلا مقاطعة الخطيب في خطبته أو الواعظ في موعظته أو نحو ذلك، فيحتاجون إلى رفق، يعني ما يعامل مثل ما يعامل من يعرف، لا يعاملون معاملة من يعرف، وإنما يعامل معاملة من يدرك حاله، وأن هذه أمور لا يحسنها فيتلطف معه. هكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وفيه كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم ورفقه بالمسلمين وشفقته عليهم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، قال: وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. قال: وأمرنا أن نسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه، وهو أيضا مثال لتواضع النبي عليه الصلاة والسلام على مائدة الطعام، وأيضا الجلوس على الطعام في أعمال هي من التواضع، هي من التواضع ومن أيضا احترام النعمة. يقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. وهذا فيه عليه الصلاة والسلام أنه كان يأكل بثلاثة أصابع، ليس بالخمس وإنما بثلاثة أصابع، وهي الإبهام والسبابة والتي تليها، فيمسك بها الطعام ويرفعه إلى فيه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يتحقق في الطعام الغير متناثر، يعني الطعام الغير متناثر، أما مثل الأرز أو نحوه من الطعام المتناثر قد لا يتهيأ للإنسان أن يطعم منه بالثلاثة الأصابع. الحاصل أن هديه هكذا كان في الأكل، يأكل بالثلاثة الأصابع، ولهذا أخبر أنس أنه كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاثة، لأنه إنما كان يأكل بها فقط، إنما فالإصبعان الآخران لا يلعقهما، لأنهما لما يمسهما أو لم يصبهما شيء من الطعام فيلعق هذه الثلاثة الأصابع، لأن هي التي تباشر الطعام تناولا له. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. إذا سقطت لقمة أحدكم، سقوط اللقمة في مائدتهم سقوط على الأرض، يعني على الأرض، على التراب، على الأرض، ولهذا قد يصيبها أذى، قد يعلق بها تراب، قد يعلق بها شيء من الأعواد أو أشياء من هذا القبيل. فالذي أرشد إليه عليه الصلاة والسلام أنها إذا سقطت على مثل هذا يميط عنها الأذى، أي يزيله، وأن يأكلها. ثم علل عليه الصلاة والسلام، قال: ولا يدعها للشيطان، لأن معنى ذلك إن تركها صارت طعاما للشيطان، صارت طعاما للشيطان، ويكون بذلك جعل الشيطان شريكا له في بعض طعامه. قال: لا يدعها للشيطان. الآن في زماننا هذا غالب أكل كثير من الناس على سفر نظيفة، حتى الآن يعني كثير من الناس يأكل على سفرة تستعمل لمرة واحدة ثم ترمى، تستعمل مرة واحدة ثم ترمى، مثل الآن ما ترون في السفر التي تمد في الإفطار في المسجد، السفرة هذه تستعمل مرة واحدة ثم ترمى، ما تستعمل مرة أخرى. فإذا سقطت اللقمة على السفرة ما هناك أذى، لأن أصلا ما استعملت السفرة نظيفة، ومع ذلك كثير من الناس يتركها، ليس هناك أذى يصيب الطعام، بل يسقط على مكان نظيف ويكون نظيفا ومع ذلك يترك. وإذا ترك يترك لمن؟ الشيطان، قال عليه الصلاة والسلام ولا يدعها للشيطان. ثم أمر آخر، قال رضي الله عنه وأمرنا أن نسلت القصعة، أمرنا أن نسلت القصعة، القصعة هو الوعاء الذي يكون فيها الطعام، الوعاء الذي يكون فيه الطعام، والسلت هو بالإصبع، بإصبع اليد يمشي إصبعه على أطراف القصعة ثم يلعق. قال يأمر بذلك ويقول عليه الصلاة والسلام إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، في أي طعامكم البركة، الطعام فيه بركة، لا تدري في أي الطعام البركة، قد تكون البركة بركة الطعام في هذا العالق في القصعة، فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. ولهذا يعني هذه مسألة ليست مسألة فقط يعني حاجة للطعام أو هذا فقير يحتاج للطعام فيلعق كل ما في الطعام وهذا غني ليس بحاجة، لا، هذا مسألة تتبع وبحث عن بركة الطعام والحرص على بركة الطعام. قد تكون البركة في هذا العالق في العالق في القصعة، ولهذا من السنة لعق الأصابع وسلت القصعة أو مثل الصحن الذي يقدم الإنسان فيه الطعام أو الإيدام أو اللبن أو نحو ذلك، يلعق بإصبعه. الآن على ذكر الإفطار في المسجد، الآن يقدم الزبادي، بعضهم يأكل منها ربعه أو مثلا نصفه أو ثلاثة أرباعه ويترك فيه بقية ثم يرمى، ما تدري قد تكون هذا الذي يرمى هو الذي فيه البركة. ولهذا الإنسان يعني يكمل، إذا فتح علبة الزبادي يكملها، لا يأكل بعضها ثم يترك بقيتها ترمى، فإذا فتح يكملها كاملة. وقد يكون الذي أراد أن يتركه ليرمى هو الذي فيه البركة التي فوتها على نفسه. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث رد على من كره لعق الأصابع استقذارا. قال الخطابي عاف قوم أفسد قلوبهم الرفه لعقها، وزعموا أنه مستقبح كأنهم لم يعلموا أن الطعام الذي علق بالأصابع جزء ما أكلوه وليس فيه أكثر من مصها بباطن الشفة. انتهى كلامه. نعم، يعني هذا يعني تنبيه وأيضا رد على من يستقدر ذلك أو يعني يستقبحه ولا يراه أمرا لائقا. وهذا من نقص الإنسان. وسبحان الله، يعني السنة كلها بركة. الآن لعق الأصابع، يا لا أدري عن، ولا نحتاج أصلا إلى ذلك، يتحدثون الآن عن الطب الحديث أنه اكتشف في هذا منافع عظيمة في لعق الأصابع. نحن لا نحتاج إلى هذا، السنة نفسها نحن على يقين أن فعلها بركة للإنسان، سواء لكنهم إذا جاءت مثل هذه الاكتشافات يعني تكون من الأشياء التي يستأنس بها في هذا الذي أرشد إليه النبي صلوات الله وسلامه عليه وكان يفعله. فلعق الأصابع، يعني بعض الناس قد يستقدره. يقول الخطابي لمن يستقدر ذلك، أي شيء تستقدر أنت أصلا ترفع الطعام بيدك، وهذا الذي تستقدره هو جزء من الذي أنت ترفعه بيدك وتأكله، والذي تأكله بيدك هو أيضا يعني هو أيضا كان عالقا بيدك لأنك حملته إلى فيك بيدك، فأي شيء تستقدر ما صنعت شيئا. ولهذا يقول الذي لم يعلموا أن الطعام الذي علق بالأصابع جزء مما أكلوه، جزء ما أكلوه يعني جزء من الطعام الذي رفعوه بأيديهم إلى أفواههم، وليس فيه أكثر من مصها بباطن الشفة، فما في شيء يعني، لكنه نقص في في في فهم هذا الخير وتفويت للنفس هذه البركة التي هي في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفيما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: قلت إنما يستقذر اللعق أثناء الأكل. هذا تنبيه الآن، يعني إذا كان الأكل مشترك، إذا كان الأكل مشترك ثم يأكل الإنسان لقمة واحدة ثم يلعق أصابعه، ثم يدخل أصابعه في الأكل ويلعق، يأكل لقمة لقمتين ثم يلعق ويدخل، هذا يقدر الطعام على من حوله، ولهذا اللعق يكون في آخر الطعام، اللعق في آخر الطعام، إذا انتهى الإنسان من الطعام وأخذ حاجته منه يلعق الذي بقي في في في, في الأصابع. نعم. قال رحمه الله: وفيه استحباب أكل لقمته الساقطة كسرا لنفسه وتواضعا لربه والتماسا للبركة. هذه الآن فوائد ينبه عليها الشارح رحمه الله في أخذ اللقمة الساقطة. اللقمة الساقطة يأخذه كسرا لنفسه، كسرا لنفسه، النفس ترى أنها أكبر من هذا وأنها إنما تأكل الذي على المائدة نفسها، فإذا سقطت اللقمة وأخذها كسر نفسه، كسر نفسه، هذه واحدة. والثانية فيها التواضع وهذا موضوعنا، والثالثة التماسا للبركة كما قال عليه الصلاة والسلام: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث تقدم، هذا الحديث تقدم معنا، ومضى أيضا الإشارة إلى شيء من معناه، وفيه يخبر عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء كلهم، يقول: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. الأنبياء كلهم عليهم السلام رعوا الغنم، ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال أصحابه: أنت؟ وأنت؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، يعني يعطونه مقابل رعيه شيء يسير من المال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وسبحان الله، رعي الغنم تحدث عن أهل العلم في شرح هذا الحديث، وذكروا فيه فوائد عظيمة، في فوائد عظيمة للإنسان، لأنه الآن الغنم بالذات تختلف عن البقر، تختلف عن الإبل، يعني فيها يعني فيها أغنام تتفرق، وفيها يعني أغنام هادئة وأغنام مندفعة، فالراعي يحتاج إلى سياسة، يحتاج إلى سياسة لها. ثم أيضا فيها السكينة، فهي تكسب من يرعاها سكينة، وتكسبه أيضا حسن إدارة، وهي تهيئ الراعي لها لأمر بعد ذلك في حسن إدارته وترتيبه للأمور وجمعه للمتفرق ومعالجته يعني للإشكالات العارضة ونحو ذلك. ولهذا عددوا يعني فوائد كثيرة تترتب على الرعي للغنم، ثم هو أيضا تواضع، تواضع ويكسب التواضع، هو في نفسه عمل فيه تواضع وأيضا يكسب التواضع، لأن الغنم فيها طمأنينة، فيها سكينة. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث تنبيه على التواضع، وأن تعاطي الكامل ما فيه كسر النفس لا يخل بمروءته. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع، لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت. وهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام يقبل الدعوة ولو كان الذي دعي إليه شيء يسير، لو كان الشيء الذي دعي إليه شيء يسير أو شيئا قليلا يقبل الدعوة، مثل قبوله للدعوة أيضا يقبل هدية عليه الصلاة والسلام ولو كانت شيئا يسيرا يقدم إليه فيقبله عليه الصلاة والسلام. قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. فهو عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية سواء كانت شيئا يسيرا أو كبيرا، شيئا نفيسا أو ليس بنفيس، يقبل عليه الصلاة والسلام الهدية ويجيب صلى الله عليه وسلم الدعوة. وهذا أيضا من تواضعه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال الحافظ: خص الذراع والكراع. الآن في بعض يعني بعض العادات، إذا دعي شخص قدمت ذبيحة، قدمت ذبيحة لكن الذبيحة كانت هيئت لشخص قبله، ما يجلس عليها لأن هذه ليست مخصوصة له، وهو يعني ما دام أنه ضيف لابد أن يخص بشيء يخصه. ولو تنظر في عادات الناس، هذا مثال، لو تنظر في عادات الناس تجد أشياء تتنافى مع التواضع، تتنافى مع هذا الهدي، هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا من فوائد سماع هذه الأحاديث كسر النفس، مثل ما قدم الشارح رحمه الله، كسر النفس وأن الإنسان يتواضع وإذا يعني قدم له شيئا يسيرا أو أهدي له شيئا يسيرا أو مثلا دعي إلى شيء يسير يقبل يعني الطعام الذي دعي إليه ويقبل الهدية التي أهديت إليه ولو كانت يسيرة، فهذا فيه كسر للنفس. لكن إن نظر إلى نفسه أنه مقامه أعلى وأنه ما يليق أن يقدم لمثله مثلا كذا أو يهدى كذا أو نحو ذلك، فالنفس تحتاج إلى كسر. ومن أعظم ما يعين على كسر النفس مثل هذه الأحاديث، هذا أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام وخيرهم وأفضلهم، يخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام أنه لو دعي إلى كراع أو ذراع لا أجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لا قبلت. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال الحافظ: خص الذراع والكراع بالذكر ليجمع بين الخطير والحقير. الخطير الذي هو الذراع، والحقير الكراع، يعني الكراع هو مستدق الساق، يعني شيء يسير جدا، والذراع كانت أحب اللحم إليه، لحم الذراع عليه الصلاة والسلام. فسواء دعي الشيء الذي دعي إليه شيئا نفيسا أو ليس بنفيس يقبل عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: لأن الذراع كانت أحب إليه من غيرها، والكراع لا قيمة له. وقال ابن بطال: أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحظ على قبول الهدية وإن قلت، لئلا يمتنع الباعث من الهدية لاحتقار الشيء، فحظ على ذلك لما فيه من التآلف. وفي الحديث إجابة الداعي وإن قل المدعو إليه، وفي ذلك كله تحريض على التواضع وحث على تعاطي ما يبعث على التآلف ويغرس الوداد. قال المصنف رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء، هذا اسمها، لا تسبق أو لا تكاد تسبق، أي سريعة العدو. فجاء أعرابي على قعود له، على قعود له، القعود هو الصغير الذي أصبح صالحا لأن يقعد عليه وأن يركب، فعلى قعود له فسبقها فشق ذلك على المسلمين، يعني عظم هذا الأمر أن ناقة النبي عليه الصلاة والسلام التي لا تسبق سبق هذا القعود، فشق عليهم ذلك حتى عرفه أي النبي عليه الصلاة والسلام عرف ذلك في وجوه أصحابه أن هذا الأمر شق عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، حق على الله لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، من الدنيا، انتبه لهذا، من الدنيا، لكن الذي يرتفع من الدين، الذي يرتفع من الدين، قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فالدين يرفع الله سبحانه وتعالى صاحبه رفعة في دنيا وأخرى، لكن الكلام هنا على الدنيا، على الدنيا، فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه الله، أي خفضه، خفض الوضع والخفض هذا ضد الارتفاع، فأي شيء يعلو من الدنيا ويعجب الناس علوه وارتفاعه، قال عليه الصلاة والسلام: حق على الله أن لا يرتفع شيء إلا وضعه الله عز وجل. وهذا أيضا دعوة للإنسان ألا يغتر بما يرتفع من دنياه، ولا يدخل على نفسه بذلك عجبا، لأن هذا مهلك على الإنسان، لأن هذا مهلك على الإنسان، وربما أدخله بالتفاخر الذي ألهى كثير من الناس حتى زاروا المقابر، كما قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني ألهاهم حتى الموت، هذا المعنى، يتكاثرون ويتكاثرون في الدنيا ثم يموتون ويتركونها، ألهاهم التكاثر. فهذا شأن الدنيا، لا يرتفع منها شيء إلا وضعه الله، أي خفضه. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: التزهيد في الدنيا وإغماض الطرف عن زهراتها. نعم، يعني حتى لا تغر الإنسان ويفتن بها. نعم. قال ابن بطال: فيه هوان الدنيا على الله والتنبيه على ترك المباهات والمفاخرة. نعم، وهذا أيضا من فوائد الحديث، نبه عليه ابن بطال رحمه الله أن في هوان الدنيا على الله، هوان الدنيا على الله، لأن الناقة ناقة من؟ ناقة خير عبادة وأفضلهم،